إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع عودة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب 23 من أبواب الكتاب في ذكر ما احتجت به الفقراء أي الصابرين فضلهم على الأغنياء الشاكرين من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. وما زلنا واليوم مع الفصل 14 من الباب 23، وما زال يدور حول ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا، ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا. فهنكون مع المثال الثامن، والذي يقول فيه الإمام رضي الله عنه، يقول: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ميمونة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: الدنيا خضرة حلوة، فمن اتقى الله فيها وأصلح، وإلا فهو كالآكل ولا يشبع، وبين الناس في ذلك كعبد الكوكبين، أحدهما يطلع في المشرق والآخر يغيب في المغرب. فنبه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، نبه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، وحذر منها. واضح إخواني؟ واضح. وحذر منها، فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، يعني إن الدنيا حلوة. واضح إخواني؟ حلوة خضرة. واضح إخواني؟ واضح. فمن اتقى وأصلح وإلا فهو كالآكل لا يشبع، وإلا فالآكل فهو كالآكل لا يشبع. يا إخواني، فهو كالآكل لا يشبع. واضح. وبين الناس فهو كالآكل، يعني لا يشبع. وبين الناس فهو في ذلك كعبد الكوكبين، أحدهما يطلع من المشرق والآخر يغيب في المغرب. فنبه صلى الله عليه وسلم بخضرتها على استحسان العيون لها، على استحسان العيون لها، وبحلاوتها على استجلاء الصدور لها، وبتلك الخضرة والحلاوة زينت لأهلها وحببت إليهم، لا سيما وهم مخلوقون منها وفيها، كما قيل: ونحن بني الدنيا ومنها نباتنا، وما أنت منه فهو شيء محبب. وجعل الناس فيها قسمين: أحدهما مصلح متقي، فهذا تقواه وإصلاحه، لا يدعان ينهمك عليها ويشره فيها ويأخذها من غير حلها وضعها في غير حقها. فإن لم يتقي ويصلح صرف نهمته وقواه وحرصه إلى تحصيلها، فكان كالذي لا يأكل ولا يشبع. ودي نقطة مهمة جدا إحنا لازم ننتبه لها. إيه المسألة في النقطة دي؟ نحط عنوان نقول إيه: ضياع الأعمار، ضياع الزمن، ضياع الأنفاس. إخواني الكرام، الشيء الذي لا يعوض أبدا، فالزمن أبي الجانب وحي الانقضاء يا إخواني الكرام. فالمسألة أن الزمن بيضيع، عمرك بينتهي، واضح؟ وبتحصل إيه؟ ما يفسدك يعني، وما تعذب به إخواني في الدنيا ويوم القرار وفي القبر كذلك. فنقطة مهمة جدا ننتبه، أهم شيء في المسألة دي الأعمار. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وهذا من أحسن الأمثلة، وهذا من أحسن الأمثلة. فإن المقصود أيها الإخوة الكرام من الأكل، إيه المقصود من الأكل؟ حفظ الصحة والقوة، وذلك تابع لقدر الحاجة، وليس المقصود منه ذات نفس. إيه معنى تابع لقدر الحاجة؟ ليس تابع لقدر الرغبة، ولكن المفترض يكون تابع لقدر مين؟ الحاجة. لأن أنت لو مشيت على الرغبة فالرغبة ملهاش إيه؟ حدود، يعني واضح. وليس المقصود منه ذاته ونفسه، يعني ما يبقاش هو الهدف الأساسي، ده وسيلة يعني لإقامة الحياة وعبادة الله عز وجل، واضح. لا نجعل الوسائل غايات في الدنيا، والغايات وسائل. فمن جعل نهمته فوت، فمن جعله الطعام والشراب والشهوات نهمته فوض مقصوده. ايه مقصوده؟ تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل يا اخواني. ولم يشبع في نفس الوقت، يعني ايه اللي انت هتعمله؟ يعني ما مش هتشبع، يعني واضح. ولهذا قال الامام احمد رضي الله عنه: الدنيا قليلها يجزي وكثيرها لا يجزي. لانه هو بتفتح باب الطمع والشره يعني، وبعدين ايه بيفتح باب الالهاء، الهاكم التكاثر يا اخواني، الهاكم التكاثر. واخيرا، واخبر عن تفاوت الناس في المنزلتين. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن تفاوت الناس في المنزلتين، يعني أخبر عن تفاوت الناس في المنزلتين، يعني أي الذي يعني ابن القيم منزلة التقوى والإصلاح ومنزلة الأكل والشراء، واضح. يعني المشكلة أنك أنت بتعتبر أنك أنت بتكسب جامد وأنت مميز عن الناس وأنت أحسن من البشر. نقطة، ده خلل في طريقة التفكير، خلل في التصورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تفاوت الناس في المنزلتين، أخبر عن تفاوت الناس في المنزلتين، أعني أي الإمام ابن القيم منزلة التقوى والإصلاح، واضح، ومنزلة الأكل والشراء. وأن بين الرجلين في ذلك كما بين الكوكبين، الغارب في الأفق والطالع منه، يعني بين المشرق والإيه والمغرب، وبين ذلك منازل متفاوتة. أخواني. ثم ننتقل إلى الفصل 15 من الباب 23 والمثال 9، يعني في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا وأهلها. والله إخواني يقول ما تقدم من حديث المستورد ابن شداد أيها الإخوة الكرام، من حديث المستورد ابن شداد إخواني الكرام، واضح، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كنت، أو قال المستورد، قال كنت مع الركب، كنت مع الركب، يا واضح إخواني، كنت مع الركب إخواني الكرام، كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني، واضح. فبيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على السخلة، يعني واضح السخلة، واضح. فقال، واضح، فقال إخواني الكرام، واضح، فقال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم، أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ فقالوا من هوا ومن هوانها ألقوها، ألقوها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح، ده من إيه؟ من من هوانها، يعني واضح. فقال فالدنيا أهون على الله، والله للدنيا في روايات أخرى أهون على الله من هذه السخلة على أهلها. واضح، فلا يعني على أهلها. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. واضح إخواني، والسخلة هي من ولد الماعز، السخلة إخواني هي من ولد الإيه؟ من ولد الماعز يا إخواني الكرام. أي هل كانت عندهم؟ فهي لا تمثل شيئا حتى رموها، واضح. فالصحابة قالوا إيه؟ من هوانها ألقوها يا رسول الله، يعني أي رموها ونبذوها، يعني بعدما أصبحت لا تمثل لهم شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم الدنيا أهون، أي كذلك الدنيا فهي أحقر وأسهل على الله من هذه على أهلها، أي بمثل تلك السخلة الميتة على مين؟ على أهلها. إخوان حتى ندرك يا إخوان الكرام يعني قيمة الدنيا، قيمة الدنيا إخوان الكرام. فلم يقتصر صلى الله عليه وسلم على تمثيلها بالسخلة الميتة، بل جعلها أهون على الله منها. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على مين؟ على أهلها. فأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بالقسم الصادق، فإذا كان مثلها عند الله أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلها، فمحبها وعاشقها إخواني الكرام أهون أهون على الله من تلك السخلة، يعني واضح، وكونها سخلة أهون عليهم من كونها شاة كبيرة، لأن تلك ربما انتفعوا بصوفها أو دبغوا جلودها، وأما ولد السخلة اللي هي إيه؟ ولد الماعز، ولا ولد شاه صغيرة ميت، فهو ففي غاية الهوان، فالله المستعان. ثم ننتقل إلى الفصل السادس عشر من فصول الباب الثالث والعشرون، وهو يقول عن المثال العاشر أيها الإخوة الكرام، مثلها مثل البحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطانهم ومستقرهم، ولا يمكن قطعه إلا في سفينة النجاة. فأرسل الله جل وعلا رسله لماذا؟ لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة، سفن النجاة في هذا الدين، في تلك الشريعة، في تلك السنة، في ذلك القرآن يا إخواني، في التوحيد. لابد أن ندرك، ولابد أن نعي، ولابد أن نعيش هذا المنهج. يقول فالرسل تأمرهم بعملها وركوبها، وهي طاعته وطاعة رسله وعبادته وحده وإخلاص العمل له والتشمير للآخرة أيها الإخوة الكرام، والتشمير للآخرة وإرادتها والسعي لها سعيها. فمن هنا نهض الموفقون وركبوا السفينة ورغبوا عن خوض البحر لما علموا أنه لا يقطع خوضا ولا سباحة أبدا. نقطة مهمة جدا يا إخواني، فإن التنافس على تلك السخلة، يعني التنافس الشديد بيننا على تلك ولد الماعز الصغير، مش حتى كبير ينتفع يعني بصوفه أو بدبغ جلده، لا كمان مفيش. فلماذا التنافس يعني والتدابر والتقاطع والاجتماعات والمفارقات وكذا وكذا وكذا؟ لماذا يعني؟ ونحن نعرف ذلك ونقرأه ونسمعه، فما بالنا نفعل ذلك؟ خلل جامد جدا جدا جدا. لابد أن نعرف قيمة الدنيا، يعني كما بين الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب. لماذا؟ هذه هي السفينة، سفينة النجاة، وهذا البحر وتلك الدنيا لا تخاض غير ذلك، ولا بأي وسيلة، بالسباحة أو بالخوض، لن يتم ذلك أبدا أبدا إلا من خلال سفينة النجاة. وسفينة النجاة هي طاعة الله عز وجل وطاعة رسله، واضح، وعبادته وحده وإخلاص العمل له والتشمير للآخرة. خذوا ما أتيناكم بقوة وللأيدي والأبصار، من قاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، يعني فالسعي لابد أن يكون سعي يا إخواني الكرام. فمن هنا نهض الموفقون وركبوا السفينة ورغبوا عن إيه؟ عن خوض البحر لما علموا أنه لا يقطع خوضا ولا سباح، يعني واضح إخواني. وأما الحمقى إخواني استصعبوا، فاصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيها، وقالوا نخوض البحر، فإذا عجزنا قطعناه سباحة، وهم أكثر أهل الدنيا، نسأل الله السلامة، وهم أكثر يعني أهل الدنيا، فخاضوه، يعني واضح، وخاضوه فانشغلوا به، انشغلوا به إخوان الكرام، وضيعوا الأعمار والأنفاس والأوقات السمينة، رأس مال العبد. فلما عجزوا عن الخوض أخذوا في السباح حتى أدركهم الغرق، ونجى أصحاب السفينة كما نجوا مع نوح عليه السلام وغرق أهل الأرض، وغرق أهل الأرض. تأمل أخي الكريم، تأمل هذا المثل وحال أهل الدنيا، يعني وحال أهل الدنيا يتبين لك مطابقته للإيه؟ للواقع. وقد ضرب هذا المثل للدنيا والآخرة والقدر والأمر، فإن القدر بحر والأمر فيه سفينة لا ينجو إلا من إيه؟ من ركبها. ثم ننتقل إلى الباب 17 والمثال 11. يعني يقول مثال الدنيا يا إخواني، حقيقة الدنيا، أمثلة حقيقة الدنيا وأهلها. فهذا المثال 11 يقول مثالها مثال إناء مملوء عسلا، رأته الذباب فأقبلت نحوه، فأقبلت إخواني إيه؟ نحوه. فبعضها قاعد على حافة الإناء وجعل يتناول من العسل حتى أخذ حاجته ثم طار، وبعضها حمله الإيه؟ الشرع والنهم، يعني على أن رمى بنفسه في دجة الإناء ووسطه، يعني انغمس، يعني غرق. فذرهم في غمرتهم، بل هم في غمرة، انغمر في الإناء فلم يدعه انغماس فيها أن يتهنأ بها إلا قليلا. وكانت النتيجة يا إخواني الكرام أن هلك فين؟ أن هلك إخواني فين؟ أن هلك، أن هلك في إيه؟ أن هلك فين يا إخواني؟ أن هلك في أن هلك في وسطها. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.